الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حرصت شريعة الإسلام على أن يكون الفرد المسلم متصفاً بأعلى الصفات، متخلقاً بأسمى الأخلاق، ومن تلكم الأخلاق خلق الاحترام. فلقد اهتمت شريعتنا الغراء بهذا الخلق وأنزلته منزلة رفيعة، ولذلك كان الاحترام لبني الإنسان مبدأ من مبادئها وأساسا من أسسها. يقول جل من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول عز من قائل مبينا حرمة النفس الإنسانية ومعظما الاعتداء عليها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قتل النفس التي حرم الله قتلها. ولم يكن احترام الإسلام للنفس الإنسانية خاصاً بالنفس المسلمة، بل تجاوز ذلك إلى احترام النفس غير المسلمة. يقول جل من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله وذمة رسوله. ولما مر بجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا قام لها، فقالوا: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ والاحترام يكون في المقام الأول لنفس الإنسان، فمن لا يحترم نفسه لا يحترم غيره. فاحترام الإنسان لنفسه يدل على سمو خلقه وعلو همته وتميز سلوكه، ويتحقق ذلك بعدد من الأمور: أولها أن يتجنب الإنسان كل أمر يشينه وينقده الناس إذا اتصف به، فيبعد عن الأخلاق الرديئة والمسالك المريبة، ويبعد عن مواطن التهم، فلا يترك للناس مجالا في النيل منه أو اتهامه بما لا يليق به أو إساءة الظن فيه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيد كل البعد عن الاتهام بما لا يليق به. تأتيه أم المؤمنين صفية تزوره وقد كان معتكفا في المسجد، فقام ليودعها إلى باب المسجد، فإذا برجلين من الأنصار يمران، فأسرع لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية. فقال له: أنا ظن فيك يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في نفوسهما ما يكون سببا في هلاكهما في الدنيا والآخرة، فأزال ذلك عنهما. وثانيهما أن يكون مستمعا أكثر منه متكلما، فإن الناس يزدرون الذي يكثر الكلام، حيث أن من كثر كلامه كثر سقطه. وقديما قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وثالثها ألا يتدخل فيما لا يعنيه، بأن يسأل عن خصوصيات الناس وما يحرصون على إخفائه، ولا يرغبون في اطلاع الآخرين عليه، ولا يتكلم عن عيوب الآخرين، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره. ورابعها أن يتجنب مدح نفسه والثناء عليها وذكر ما يتصف به من صفات حسنة وأخلاق حميدة، بل يترك لأفعاله أن تعطي الصورة عنه للآخرين. وكما يطلب من الإنسان احترامه لنفسه، فإنه يطلب منه احترامه للآخرين أيا كانوا، فيقابلهم بوجه طلق ولسان رطب وكلام لين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. ومع أن الاحترام مطلوب لجميع أفراد المجتمع العامة والخاصة والرجال والنساء والكبار والصغار والوجهاء ومن دونهم والأغنياء والفقراء، إلا أنه يتأكد بالنسبة لبعض الفئات فوق تأكده للفئات الأخرى. ومن ذلك أولا أولياء الأمور، فلهم حق الاحترام والتقدير لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم، حيث أن الله عز وجل أمر بطاعتهم، يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ومن الاحترام لأولياء الأمور الدعاء لهم والدفاع عنهم والرد على من ينال منهم على نحو مباشر أو غير مباشر، وإعانتهم على ما تحملوه، وإسداء النصح لهم على نحو غير علني. وثاني من يتعين احترامهم العلماء، فهم منارات الأرض والنجوم التي يقتدى بها، ولقد رفعهم الله عز وجل في كتابه حيث يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي لفظ: كفضل القمر على سائر الكواكب. وثالث من يتأكد احترامهم كبار السن، وبخاصة الآباء والأمهات، يقول جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. على أن تأكد احترام كبار السن لا يعني ألا يحترم الشباب، فالشباب في حاجة ماسة إلى احترامهم حتى منذ نعومة أظفارهم، لأن ذلك يترك أثرا كبيرا عليهم في مستقبل حياتهم، ويجعل من احترمهم قدوة لهم يتأسون به وينهجون منهجه ويتقبلون توجيهاته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم الشباب وينزلهم منزلة رفيعة. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءته ابنته فاطمة قام من مجلسه وقبلها ثم أجلسها فيه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام جالسا وعن يمينه ابن عباس وكان غلاما، وعن يساره خالد بن الوليد وهو أسن منه بكثير، فأتي بلبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي خالدا؟ فقال ابن عباس: ما كنت لأوثر بسؤرك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أحدا. ولا يفوت في هذا المقام التأكيد على وجوب احترام المرأة أما كانت أو زوجة أو بنتا أو أختا، فالنساء شقائق الرجال كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول بشأنهن: ولهن مثل الذي عليهن، ويقول جل من قائل: وعاشروهن بالمعروف. ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وهي تبكي، فسألها عن ذلك، فقالت: إن حفصة قالت لي إنني ابنة يهودي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت أبوك نبي وعمك نبي وتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ وعاتب حفصة على ما صدر منها. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا له إنها ماتت، قال لهم: ألا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يؤكد على العناية بالنساء والاهتمام بشأنهن، يقول صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول: خيركم لنسائهم. وفي الجملة، فالاحترام مطلوب من كافة أفراد المجتمع، كل فرد يحترم الفرد الآخر وينزله المنزلة اللائقة به. فاحرص أخي المستمع أن يكون احترامك لنفسك واحترامك للآخرين خلقا من أخلاقك وسجية من سجاياك، لا ينفك ذلك عنك في أي وقت من الأوقات. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا جميعا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.